وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك وخلفه من بعده في أمته خلفاؤه الراشدون وعلى رأسهم أبو بكر الصديق الذي أشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى خلافته من بعده في غير موضع، فقد خلفه النبي صلى الله عليه وسلم في أمته في أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، ألا وهي الصلاة. لما ثقل به المرض أمر أن يصلي بالناس أبو بكر الصديق، وعدل عن جميع الصحابة حتى جعلها في أبي بكر رضي الله عنه، وخلفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قيادة الأمة في الركن الخامس من أركان الإسلام وهو الحج، فقد أقامه مقامة في الحج في الناس عام 9 من الهجرة، وأردفه بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. وجاءته امرأة في حاجة فوعدها أن تأتيه العام المقبل، فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن لم أجدك؟ قال: ائتي أبا بكر رضي الله عنه. وأمر أن تسد جميع الأبواب النافذة، جميع الأبواب النافذة إلى المسجد النبوي إلا باب أبي بكر رضي الله عنه. والإشارات التي كصريح العبارات واضحة جدا في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتض لأمته خليفة بعده إلا أبا بكر الصديق رضي الله عنه. ثم خلفه عمر بن الخطاب بنص من الخليفة الأول أبي بكر رضي الله عنه. ونحن نشهد الله وملائكته وجميع خلقه أن أبا بكر رضي الله عنه ما ارتضى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من يعلم أنه أحق الخلافة بعده في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولنا في أبي بكر أقوى الثقة لأمانته وورعه ومعرفته وحكمته وحنكته رضي الله عنه. ثم إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما لم يتبين له أمر في هذا جعل الأمر شورى بين 6 من الصحابة الذين توفي عنهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو راض عنهم، وقال: لو كان أبو عبيدة حيا لجعلته خليفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح. وصارت الشورى واتفق الرأي على أمين المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الثالث في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بعد هذا انتقلت الخلافة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنها، كما أن الخليفة قبله عثمان بن عفان رضي الله عنه كان زوج ابنتين لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هؤلاء الخلفاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون الأئمة المهديون رضي الله عنهم وجعلنا وإياكم من أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، استمعنا في قراءة إمامنا في صلاة هذا اليوم صلاة الفجر إلى قول الله تبارك وتعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين، إلى آخر ما ذكر الله تعالى في هذه السورة. وإنما ضرب الله مثلين بامرأتين خائنتين ومثلين بامرأتين آمنتين مؤمنتين لأن هذه السورة كلها كانت فيما حصل من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تظاهر عليه من نسائه امرأتان، وتظاهرت عليه في أمر كتماه عنه، ولكن الله تعالى أخبره به فقال جل وعلا: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. وحث الله تعالى هاتين المرأتين على التوبة، فقال: إن تتوبا إلى الله فالتوبة واجبة، فقد صغت قلوبكما أي مالت، وإن تظاهرا عليه أي على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله لن يضيعه، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وهذا من عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم وحمايته له. فضرب الله هذه الأمثال الأربعة: المثلان الأولان في امرأتين كافرتين، امرأة نوح وامرأة لوط، خانتا نوحا ولوطا لكن لم تخونا بأمر خلقي ولكنه بأمر ديني، كانتا كافرتين وأسرتا الكفر عن زوجيهما، وليس المعنى أنهما خائنتان في أمر يتعلق بالأخلاق بل في أمر يتعلق بالإيمان. إذن معنى قوله خانتاهما، الأخ قم ايش تنظر؟ نعم تنظر إلى أحد مار وأنت في مجلس علم؟ العلم أسمى وأعلى من أن يتبع الإنسان بصره من مر ومن ذهب وجاء. لعلك إن شاء الله تتخذ من هذا درسا، اجلس. أقول هاتان المرأتان خانت زوجيهما بالكفر، وماذا كان؟ أنجى الله تعالى نوحا وأنجى لوطا وهلكت المرأتان. فانظر إلى قول الله تبارك وتعالى في سورة الداريات: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. المؤمنون من قوم لوط وهم أهله إلا امرأته نجوا، والبيت الذي في القرية مسلم، لأن البيت يشتمل على من هو مؤمن حقا وهم الذين أنجاهم الله مع لوط، وعلى من هو مسلم ظاهرا وهي من امرأته، لأن يعني امرأته في بيته وتتظاهر بأنها مؤمنة به ولكنها كافرة، ولذلك أمره الله تعالى أن يسري بأهله إلا امرأته. ونوح كذلك. ثم ضرب الله مثلين آخرين لمن كان مؤمنا، فقال وضرب الله مثلا للذين آمنوا إيش؟ امرأة فرعون وهي آسية. هذه المرأة مؤمنة وزوجها فرعون كان كافرا، إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، وهذا يدل على كمال إيمانها باليوم الآخر، وأنها تؤمن بأن هناك جنة يؤول إليها الناس. قال بعض العلماء وفي قولها رب ابن لي عندك بيتا في الجنة إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن ينظر في الجار قبل الدار، أن ينظر في الجار قبل الدار، لأنها اختارت العندية قبل أن تذكر المكان. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، وهذا حق، أن الإنسان إذا أراد أن يسكن دارا ملكا أو بأجرة فلينظر إلى الجار، إن كان جار سوء فليبتعد، وإن كان جار صلاح فليقترب. وكم من جار آذى جاره حتى تمنى أنه لم يسكن حوله. أما الثانية فهي مريم، ومريم الصديقة رضي الله عنها لم يكن لها زوج، ولكنها امرأة صديقة من كمل النساء التي أحسنت فرجها، ونص الله تبارك وتعالى على هذا الخلق الكريم، لأن اليهود عليهم لعنة الله إلى يوم القيامة ادعوا أنها امرأة سوء وأن عيسى ولد زنا والعياذ بالله، فبرأها الله تعالى مما قالوا، وقال التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روح فيه من روحنا أي من جبريل، نفخ في فرجها فحملت بإذن الله عز وجل. وقصتها مطولة في سورة مريم، حيث إنها خرجت من قومها فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة فقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسجا منسيا، وهي لم تتمنى الموت ولكن تمنت أنها ماتت ولم يحصل لها هذا. وفرق بين من يتمنى الموت لضر نزل به وبين من يتمنى أنه مات بلا ضرر، فهي رضي الله عنها لم تتمنى الموت ولكنها تمنت أنها ماتت قبل أن تصاب بهذه المصيبة في نظرها حتى تبين الأمر، فناداها من تحتها ألا تحزني، يعني لا تحزني على ما حصل، قد جعل ربك تحتك سريا، والسري هو النهر الجاري، وهو من آيات الله عز وجل، فكلي قبل أن وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. تأمل الآية من آيات الله، هزي إليك بجذع النخلة، نخلة لها جذع أصل ولها فرع وعليها ثمرة ناضجة رطبة جنية، أمر الله عز وجل أن تهز هذه الأنثى جذع النخلة. وهز جذع النخلة صعب، وإذا هزه الإنسان فإنه لا بد أن يهتز الفرع، أليس كذلك؟ أمر أن تهز بجذع النخلة، وإذا هزت بجذع النخلة تساقط عليها الرطب جنيا، رطب من فوق يسقط على الأرض ولا يفسد، ما لا يفسد، يبقى كأنه مجني جنيا سهلا يسيرا. وهذا من آيات الله، أن تستطيع امرأة النفساء هز جذع النخلة ثم تتساقط التمرة تساقطا رفيقا لم يتغير به الرطب، والعادة أن الرطب إذا سقط من فوق إيش فسد، لكن هذا من آيات الله، والله على كل شيء قدير. فكلي واشربي وقري عينا وسيزول عنها الحزن والأسى، فإما ترين من البشر أحدا، يعني إن لم تري أحدا من البشر فقولي إني نذرت للرحمن صوما أي إمساكا عن الكلام فلن أكلم اليوم إنسيا. والقصة معروفة في القرآن، يقول عز وجل التي أحسنت فرجها، ونص الله على ذلك كما بينا آنفا، لأن اليهود إيش ادعوا أنها بغي وأن ابنها ولد زنا. وعلى النقيض من دعوى اليهود دعوى النصارى، النصارى ادعوا أن عيسى ابن الله لأنه أتى من غير أب، فقالوا هو ابن الله، فغلوا فيه غلوا شديدا، فصاروا مع اليهود في طرفي نقيض، فاليهود معتدون ظالمون في حق البشر، والنصارى معتدون ظالمون في حق من؟ في حق الله، حيث ادعوا أن هذا ابن الله وهم كاذبون. المسيح عيسى بن مريم عبد من عباد الله، رسول من رسل الله، والمسلمون ولله الحمد هم الذين أعطوا المسيح حقه وقالوا إنه عبد الله ورسوله، فما جعلوا له حقا من الربوبية ولا كذبوه كما كذبته اليهود. وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، ولم يقل وكانت من القانتات، أولا مراعاة لفواصل الآيات، وثانيا إشارة إلى أن الكمال في الرجال أكثر من النساء، ولهذا جاء في الحديث كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، وهم نعم خديجة، نعم، وفضل عائشة على النساء، بارك الله فيك، جيد. آسيا امرأة فرعون، والثانية مريم بنت عمران، والثالثة خديجة بنت خويلد، أول امرأة تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان أولاده منها إلا إبراهيم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والثريد قال العلماء هو الخبز المأدوم باللحم، كما قال الشاعر أترك الضحك، كما قال الشاعر إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد. هذا كلام يسير على هذه الآيات، وإنما اختصرنا الموضوع لأن بين أيدينا حديث مهم طويل بدأنا قراءته بالأمس ونستعين الله تبارك وتعالى على شرحه في هذا اليوم. آية الحديث. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عن أم حبيبة بنت أبي سفيان أنها قالت: يا رسول الله، انكح أختي، انكح أختي ابنة أبي سفيان. انكح أختي ابنة أبي سفيان. بنت ابنته، عندي ابنته. طيب تستين هذه ما بانت ابنة أبي سفيان. قال: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قالت: إنا نحدث إنك تريد أن تنكح أنك إن نحدث أنك إنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. قال: إنها لو لم تكن ضبيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما مات أبو لهب رآه بعض أهله بشر خيبة، قال له: ماذا لقيت؟ قال له أبو لهب: لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاق ثويبة. الخيبة بكسر الخاء. هذا الحديث حديث يشتمل على فوائد كثيرة. عرضت فيه أم حبيبة بنت أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أختها، وعللت ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لن يخلو لها، وأنه قد شاركها فيه من نساء أخر، وأن أحب من شاركها في هذا الخير العظيم أختها. ثم قالت: يا رسول الله، انكح ابنة أبي سفيان. قال: أو تحبين ذلك؟ قاله: لأن العادة أن المرأة لا تحب أن يشاركها أحد في زوجها. أو تحبين ذلك؟ قالت: نعم، إني لست لك بمخلية، يعني أنه قد شاركني غيري فيك يا رسول الله، وأحب من شاركني في خير أختي. فتكون هذه المشورة أو هذا العرض من أم حبيبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من باب الصلة، صلة الرحم لأختها، لأن كون أختها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خير كثير، لأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين، كما قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وهذا خير عظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لي، إنها لا تحل لي. لماذا لا تحل له؟ لأنها أخت زوجته، ولا يجوز للإنسان أن يجمع بين الزوجة وأختها، كما قال الله تبارك وتعالى في جملة المحرمات: وأن تجمعوا بين الأختين. فهي لا تحل له، أي لا يحل له الجمع بينها وبين أختها. فأوردت عليه إشكالا، قالت إنا نحدث أنك تريد أن تتزوج، تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. ومعلوم أن أبا سلمة رضي الله عنه كان زوج أم سلمة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعده، وقد ذكرنا لها قصة فيما سبق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بنت أم سلمة؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، ثويبة جارية لأبي لهب. فإذا كان أبو هذه البنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد رضع من امرأة، ماذا تكون هذه البنت بالنسبة للرسول؟ تكون بنت أخي من الرضاعة، ولهذا قال لها: إنها ابنة أخي من الرضاعة. فاجتمع في حق هذه البنت من موانع النكاح سببا: السبب الأول أنها ربيبته في حجره، والسبب الثاني أنها ابنة أخيه من الرضاعة. ثم قال: لا تعرضن علي بناتكن أو أخواتكن. في هذا الحديث فوائد، منها جواز عرض المرأة أحدا من أقاربها أو غير أقاربها لشخص ليتزوجها. وجه الدلالة: ما نقبل اليسرى، تمد اليسرى. نعم. وجه الدلالة أن أن أم حبيبة عرضت أختها للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها، وهذا ليس فيه دناءة أن يعرض أحد من الناس المرأة على رجل صالح ليتزوجها. فقد عرض عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابنته حفصة على عثمان بن عفان ليتزوجها، ثم على أبي بكر رضي الله عنه ليتزوجها، ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم. عرض عمر ابنته على عثمان لأنه رجل صالح، لكنه قال: لا حاجة لي بذلك. ثم عرضها على أبي بكر ولم يقبل، لكن لم يرد. ثم خطبها النبي عليه الصلاة والسلام، خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، أي خطب حفصة وتزوجها. ثم اعتذر أبو بكر إلى عمر بأنه إنما لم يقبلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث بها ويريد أن يخطبها، وهذا من حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام. تزوج ابنتي صاحبيه أبي بكر وعمر، تزوج عائشة وهي بنت من؟ وحفصة بنت عمر، لأن هذين الرجلين أخص الناس به، ولهذا كان صاحبيه في الحياة وفي القبر، ونرجو أن يكون صاحبيه في الحشر. طيب، ومن فوائد هذا الحديث جواز السؤال على وجه الاختبار. من أين يؤخذ؟ نعم، قولها: إنما عرضت عليك أختي لأني لست لك بمخلية، يعني أنا أحب أن تتزوج أختي لأني لن أكون وحدي معك، فيشاركني غيري، وأحب من شاركني في خير أختي. هكذا قالت. ومن فوائد هذا الحديث صلة أم حبيبة رضي الله عنها لرحمها. وجه ذلك ما عندك؟ عرضها أختها على الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب استريح. وأعظم منها صلة نبي من الأنبياء. تعرف من؟ موسى. كيف؟ من هو الوزير؟ هارون. طيب استريح. توافقونه على هذا؟ نعم. ولهذا أعظم الناس صلة فيما نعلم موسى في كونه طلب من الله أن يشاركه في الرسالة أخوه هارون. ومن فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يؤخذ إيش؟ لا لا، أي لا، بسرعي. لا ثلاثة يكفي. من كون أم حبيبة تورد عليه إيرادا ينتقض به ما قال، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبل المناقشة وليس مستكبرا إذا قال قولا فإنه لا يقبل من أحد أن يناقشه فيه، بل كان عليه الصلاة والسلام يقبل المناقشة ولكنه يقول الحق ويقنع من يخاطبه، لأن أم حبيبة لم تتجرأ على قولها إنك تريد أن تخطب بنت أبي سلمة، ولولا أنها تعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقبل المناقشة ما قالت هكذا. ومن فوائد هذا الحديث أن بنت الزوجة لا تحل للزوج، بنت الزوجة لا تحل للزوج، بنت الزوجة من غيره ولا منه؟ نعم انتبه انت. لا ما يصلح، يقول لا تحل له بنته منها ولا بنتها من غيره. هذا صحيح؟ بنته منها ابنته هو. أين؟ إذن نقول من فوائد هذا الحديث أنه لا يحل للزوج بنت امرأته من غيره. طيب، لكن بشرط أن يكون قد دخل بأمها. واعلم أن الإنسان إذا تزوج امرأة بعقد صحيح ترتب على ذلك أولا تحريم أمهاتها عليه، تحريم أمهاتها عليه، أمها جدتها من قبل أبيها، جدتها من قبل أمها، والثاني تحريم آبائه عليها، تحريم آباء الزوج على الزوجة، أبوه جده من قبل أبيه، جده من قبل أمه، والثالث تحريم أبنائه عليها، تحريم أبنائه أي أبناء الزوج عليها أي على الزوج، أبنائه وأبناء أبنائه وأبناء بناته. كم هؤلاء؟ ثلاثة. تحريم أمهات الزوجة على الزوج، تحريم آباء الزوج على الزوجة، تحريم أبناء الزوج على الزوجة، كم هؤلاء؟ ثلاثة. الرابع تحريم بنات الزوجة على الزوج، لكن الأخير وهو الرابع لا بد أن يكون قد دخل بأمهن، لا بد من ذلك. والدخول هنا بمعنى الجماع. ولنعرض أمثلة لهذا. رجل تزوج امرأة اسمها عائشة ولها أم اسمها خديجة، هل تحرم عليه خديجة؟ لا إله إلا الله. يا أخوان لا يلتبس عليكم الأمر. رجل تزوج امرأة اسمها عائشة ولها أم اسمها خديجة، هل تحرم عليه الأم خديجة سواء دخل بأمها سواء دخل بها أم لم يدخل؟ ولها بنت اسمها فاطمة، هل تحرم عليه بنتها؟ بشرط أن يكون جامع أمها. فالآن الزوجة أمها تحرم على الزوج بمجرد العقد. طيب لنفرض أن هذا الرجل الذي تزوج عائشة، لنفرض أنه طلقها في نفس المجلس، ولها بنت ولها أم، طلقها في نفس المجلس ثم أراد أن يخطب أمها، تحل؟ لا، بارك الله فيكم. أراد أن يخطب بنتها، تحل؟ تمام. طيب نرجع نضرب مثل آخر. رجل عقد على امرأة اسمها عائشة، هل يحرم على أبيه أن يتزوجها لو طلقها؟ نعم، زين، صح. لو أن هذا الرجل الذي تزوج عائشة طلقها ولو في الحال، فإنه لا يحل لأبيه أن يتزوجها. جده، أبو أمه كذلك، أبو أمه هو جده لكن من قبل الأم. طيب هل مثال ثالث، رجل تزوج امرأة ثم طلقها، هل يجوز لابنه أن يتزوجها؟ لا. ولو طلقها في الحال؟ ولو طلقها في الحال. تمام، إذا إن شاء الله ضبطنا هذا، فصار العقد النكاح يتعلق به بالنسبة للتحريم أربع جهات: أم الزوجة على الزوج، بنت الزوجة على الزوج، أبو الزوج على الزوجة، ابن الزوج على الزوجة. ثلاثة منها بمجرد العقد يثبت فيها الحكم. قلها. استرح، بارك الله فيك، من أقرب الناس لي. نعم، نعم. وأم الزوجة، الجد تبع الأب، نعم، وابن الزوج وابن ابنه وابن ابنته وابن ابنته. طيب استرح. وواحد من هذه الأربعة لابد أن يكون هناك جماع. بنت الزوجة، بارك الله فيك. أين الدليل على هذا؟ استمع، في كتاب الله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. هذا فيه تحريم ابن الزوج على زوجة أبيه. وقال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم. أم الزوج على من؟ أم الزوجة على من؟ على زوجها. وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، هذه بنت الزوجة، لكن قال من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. كم تبينت الأدلة لكم؟ ثلاثة. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، من هذا؟ حلائل الأبناء يعني أبا الزوج يحرم على زوجة ابنه، هذه أربعة أشياء. طيب، رجل تزوج امرأة وتزوج أبوه ابنتها، ما تقول؟ نعم نعم ابنتها يجوز أو لا يجوز؟ بنت زوجة ابنه، ها؟ ما تعرف؟ طيب القواعد اللي ذكرنا الآن تبين أنها تحل أو ما تحل. استرح. طيب، اترك إذا كانت أو إذا لم تكن لا تحل جزما، أسرح خطأ. طيب، أنت فاهم السؤال؟ إيش السؤال؟ نعم، أي هل يجوز أو لا؟ السؤال: رجل تزوج امرأة وتزوج أبوه ابنتها، يقول الجواب أنه يجوز، صحيح؟ صحيح صحيح، لأنه ما تدخل في المسائل اللي احنا قلنا. طيب، رجل آخر تزوج امرأة وتزوج أبوه أمها، نعم، أي نعم يحل، أفصح بالقول، تحل، توافقون على هذا؟ صحيح، تمام، أسرع. أقول لكم بارك الله فيكم، إذا عرفتم الطوابط فقد قال الله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلك. أنت أضبط الكلام، وما عداه فإنه له حكم آخر. طيب، إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة وهي جارية لأبي لهب. فالنبي عليه الصلاة والسلام رضع من ثويبة، وأبو سلمة رضي الله عنه رضع منها، فصار أخوين من الرضاعة، فتكون بنت أبي سلمة بنت أخي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويكون رسول الله ابنها، ويكون رسول الله عمها، ولا تحل له. ففي هذا دليل من الفوائد أن الرضاعة يثبت لها حكم التحريم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضابطا محررا واضحا بينا، فقال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وبناء على هذا الحديث نحتاج إلى معرفة المحرم من النسب حتى نلحق به المحرم من الرضاع. خلوكم معنا يا جماعة، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إعراب الحديث أظنه واضحا: ما لكم واجمين. إعراب الحديث أظنه واضحا سألها عن الله. يقول بعضكم نعم بصوت خفي. طيب يا جماعة من اللي قال نعم بالصوت واضح؟ أنت؟ يلا أعرف أعرف الحديث. نعم يحرم فعل مضارع مرفوع الضمة ماشي من الرضاء من حرف جر جار ومجرور. يعني تكون حرف جر وهي جار ومجرور أو أضربت عن الكلام الأول. إذن من الرضاء جار ومجرور ماشي. ايش شبه الجملة جاء مجرور؟ هذه المسألة ما لها دخل في الإعراب. ما اسم موصول؟ تمام. ما يحرم ما اسم موصول وش معلم الإعراب؟ هي بمعنى الذي، وهذا اللي جعلها اسم موصول. قولك ان اسم موصول يغنى عن قولك بمعنى الذي. من الرضاع ما يحرم من النسب. ايش؟ لا تكبر يا اخي. ما يحرم من النسب. ما يحرم اعراب ما يحرم. استرح استرح. ما ما ما اعرف ايش نسوي عاد. تفضل انت. ما يحرم من النسب جمله ما يحرم من النسب صله الموصول لا محل لها من الاعراب. وسبحان الله الموصول وصلته ايجاز صله الموصول. استرح. لا لا لا تعيد الاول. الاول كله صحيح. ايش جمله ما يحرم مبتدا؟ لا يمكن ان يكون المبتدا جمله. ان هذا من راسك استرح. طيب ما اسم موصول بمعنى الذي كما قال أخوك؟ لا حول ولا قوة. أخرج ثلاثة يكفي. ما يحرم من نسب. ما اسم موصول فاعل يحرم يعني يحرم من الرضاء الذي يحرم من النسب. فكل ما يحرم من النسب فهو حرام من الرضاء. هذه قاعدة وضعها من الرسول صلى الله عليه وسلم. خذ بها ولا تخف. لننظر ما الذي يحرم من النسب. بينه الله في القرآن سبحانه وتعالى بالتفصيل. قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. كم هؤلاء؟ سبع. فيحرم من النساء سبع ويحرم من الرضاء سبع. بنص الحديث يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب. واضح يا جماعة؟ أمك من الرضاء حرام. بنتك من الرضاء، أختك من الرضاء، عمتك من الرضاء، خالتك من الرضاء، بنت أخيك من الرضاء، بنت أختك من الرضاء. تمام كالنسب تماما. لا نتجاوز القرآن والحديث. فالقرآن فيه بيان المحرمات بالنسب والإشارة إلى المحرمات بالرضاء. والسنة كذلك أعطت قاعدة عامة واضحة صريحة. يحرم من الرضاء ما يحرم من نسب. بنت أبي سلمة من أي هذه الأصنام؟ أجيبه أجيبه. من بنت الأخ، من بنت الأخ. فبنت الأخ من النسب، يعني أخوك اللي من أمك وأبيك حرام عليك، بنت أخيك من الرضاع حرام عليك. طيب، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، معناها أنه يمكن يكون الشخص أخا للإنسان من الأب في الرضاع، أخا له من الأم في الرضاع، أخا شقيقا في الرضاع، أو ما يمكن؟ هل لك أخ من الأم في النسب؟ فكر يا ولد، هل لك أخ من الأم في النسب؟ صورها لنا. قم. لا، أنا أقول هل لك أخ من الأم في النسب؟ أنت قلت نعم. أصبر يا. طيب كيف صورة؟ كيف ذلك؟ نعم نعم تمام. فهما أخوان من الأم. تمام، بارك الله فيك. هل يمكن يكون لك أخ من الأب في النسب؟ تفضل أنت. أخ من الأب فقط. نعم، إذا تزوج رجل امرأتين فأتت كل واحدة منهما بولد صار أخوين من الأب. تمام، اسأل. هل يمكن أن يكون لك أخ شقيق من النسب؟ يمكن؟ مثل. يعني تزوج رجل امرأة فأتت بولدين فهما أخوان شقيقان، بارك الله فيه. ما كان في النسب كان في الرضاع. فلو أن امرأة أرضعت طفلا عند زوج وما وطلقها الزوج وتزوجت آخر وولدت منه ثم أرضعت بلبنه طفلا، صار الطفل الثاني ايش؟ اخا للطفل الاول الذي رضع من الزوج الاول، من لبن الزوج الاول، من ايش؟ من الام. واضح الدليل؟ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. تمام. طيب، ولكن يا اخواني الرضاع له شروط، لا يثبت التحريم بالرضاء إلا بشروط. والله نأجلها لأن جاء وقت الأسئلة. نعم، لا، إذا كملنا نستغرق سبع ونص، وحد سبع ونص ما بعده كلام. نعم، أسئلة. من القارئ الأسئلة؟ ما في أسئلة. الله، ها موجود؟ طيب، أنت بالنيابة؟ طيب تفضل. ان شاء الله تعالى نؤجل هذا الى غد، لان هذا الحديث فيه فوائد كثيره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه. كيف تقول والصلاه والسلام؟ كيف تقول والصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه؟ ما قلت أولا؟ تكرارك. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يسأل ويقول:

نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وهذا سائل يسأل ويقول: امرأة النفساء طهرت 25 يوما فصامت، وبعد 4 أيام عاودها النفاس، فهل صيامها هذا صحيح أم لا؟ وبعد 4 أيام عاودها النفاس، فهل صيامها هذا صحيح أم لا؟ وهل من الممكن أن يتجزأ النفاس؟ نعم، صيامها صحيح، لأنها صامت 4 أيام وهي طاهر، والأذى قد انقطع عنها، وإذا عاد فإنها لا تصوم، ويمكن أن يتجزأ النفاس، ويمكن أن يتجزأ الحيض، اللهم إلا إذا كان الانقطاع يسيرا كنصف اليوم أو اليوم أو ما أشبه ذلك، فهذا له حكم البقاء. فمثلا لو أن النفساء انقطع دمها لمدة ليوم أو نصف يوم، فهذا في حكم النفاس.